حصريا على موقع djkimo.com. وجودك عندي بالدنيا حبيبي أحلى شيء، سعادة تارس عيوني فراشة وبس ما تمشي، ولا يحرمني من حبك يا روح وعمري يا كل شيء، ولا يحرمني من حبك يا روح وعمري يا كل شيء. هذا حبي لك يمكن قليل، ناوي لك حضن ما له مثيل، غير انه عشقك ماكو بديل، لا ماكو بديل. هذا حبي لك يمكن قليل، ناوي لك حضن ما له مثيل، غير انه عشقك ماكو بديل، لا ماكو بديل. حقك شوية وموت علي حبيبي يا على اختابي، يا دامة جدي من ربي، أحبك كلمة من قلبي وموت علي. شعور وإيدك بإيدي وعينك تضحك بعيني، أمان الدنيا حسيت بهاي اللحظة منطيني، ولا صاير مثل حبنا الحب بينك وبيني، ولا صاير مثل حبنا الحب بينك وبيني. خايف أحسدك قد ما حلو حظ مكان، أحس حب ودفو، أكمل العمر غيرك منو، غيرك منو. خايف أحسدك قد ما حلو حظ مكان، أعيش حب ودفو، أكمل العمر غيرك منو، لك غيرك منو. حبك أيامي وبيدي حنانك، هذا قواني أحب الدنيا خلاني، يمك أني مواني وبيدي. أنت رزقي وحظي بالدنيا، مشايف هيجي حنية، أحسها حقك شوية وموت علي. حصرياً على موقع djkimo.com.